أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لهم مغفرة وأجر عظيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور يا أيها الذين آمنوا فأصلحوا بين أخوين إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم.